السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: فصل يسن حلق العانة. يسن حلق العانة. وعندنا ها هنا كالعادة طائفة من الأسئلة، أولها: ما المسائل المبحوثة في ذلك الفصل؟ المصنف هنا قد بحث المسائل أو الفروع المسماة بخصال الفطرة، بخصال الفطرة وما يلحق بها، وما يلحق بها. فإن أردت أن تترجم لذلك الفصل فيمكنك أن تترجمه بأن تقول: فصل في خصال الفطرة وما يلحق بها. طيب، السؤال الثاني: ما المراد بالعانة؟ نقول: العانة هي منبت الشعر فوق القبل من المرأة وفوق الذكر من الرجل، أما الشعر النابت عليهما فيقال له الشعرة والإسب. يبقى الشعرة والإسب هو الشعر النابت على قبل المرأة وعلى ذكر الرجل، أما الشعر الخشن النابت فوق القبل من المرأة وفوق الذكر من الرجل فهو العانة، فهو العانة. يبقى هذا هو شعر العانة. طيب، السؤال الثالث: ما دليل سنية حلقها؟ ما دليل سنية حلق العانة أو حلق شعر العانة؟ نقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. ونتف الإبط، هذا متفق عليه. والاستحداد هو إزالة شعر العانة بالحديد أو بالحديدة أو بالموسى، اللي هو الموس يعني. تمام؟ يبقى الاستحداد المراد به في كلام العرب إعمال الحديد في إيه؟ في العانة لإزالة شعرها. إعمال الحديد في العانة لإزالة شعرها، لأن العرب إنما كانت تزيل شعر العانة بالإيه؟ بالموسى، بالحديد. لكن العرب كانت تقص الإيه؟ كانت تقص شعر الرأس ونحو ذلك وتنتف الإبط، لكن شعر العانة إنما كان يحلق بالموسى، بالحديد. يبقى الاستحداد هو إعمال الحديد في إيه؟ في إزالة شعر العانة. وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، هذا متفق عليه. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من الفطرة، فهو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور، إلى هذه الأمور، فهي أمور من الإيه؟ من التنظف، ومن الحفاظ على فطرة الإنسان، والحفاظ على فطرة نظافته ونزاهته من الأقذار والأوساخ ونحو ذلك، فهذا يدل على السنية. فالحكم الذي يجمع خصال الفطرة هذه هو الإيه؟ هو الاستحباب والسنية. طبعا هناك أمور رفعناها عن درجة السنية والاستحباب إلى درجة الإيجاب لأجل أدلة خارجية، مش من حديث الفطرة، لكن لأجل إيه؟ لأجل أدلة خارجية. كما قلنا في الختان مثلا، كما قلنا في الختان مثلا، يعني هو من الفطرة، كونه من الفطرة هذا، أو كونه يعني أن كونه من الفطرة، أن عددناه من الإيه؟ من أمور الفطرة، هذا يدل على الاستحباب. لكن لأجل ما سنذكره إن شاء الله من الآثار الأخرى الخارجة عن حديث الفطرة، هذا عددناه من الإيه؟ من الواجبات. طيب، هذا هو دليل سنية حلق العانة. السؤال الرابع: هل يشترط الحلق لإدراك السنية؟ هل يشترط الحلق لإدراك السنية؟ نقول: قال في الإقناع وشرحه، طبعا خلاص حفظنا الإقناع لمن؟ للإمام العلامة موسى الحجاوي، والشرح وكشاف القناع لمن؟ للعلامة منصور البهوتي رحمهم الله تعالى. قال في الإقناع وشرحه: وله قصه وإزالته بما شاء. طبعا أنا عندما أنقل الكلام كما هو مرقوم أمامك، هذا الكلام يعني أنا أعرف الموضع فأنقله نسخ ولصق من الإيه؟ من المكتبة الشاملة أو من وورد أو نحو ذلك. فأنت لا يعني قد يقع في هذه الإيه؟ في هذه البرامج قد يقع فيها نوع تصحيف أو خطأ في الإيه؟ في الضبط ونحو ذلك، فقد لا أنتبه لها، قد لا أراجع حرفا حرفا بعد النقل، فأنت لك بما إيه؟ بما أقول. وله قصه، أنا طبعا أقول ذلك لأنه مكتوب وله قصة، طبعا هي له قصه بالهاء وليس بالتاء. وله قصه وإزالته بما شاء، وله التنوير في العانة وغيرها. فعله أحمد، يعني أحمد فعل التنوير. ما هو التنوير؟ التنوير هو استعمال النور في الجسد، استعمال النور في الجسد. إيه هي النور؟ النور أصلها الحجر الجيري، عارف الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم الأبيض ده، يبقى النور أصلها الحجر الجيري. هذا الحجر كان يؤتى به ويطحن ويضاف إليه بعض الأمور كقليل من الزرنيخ وبعض المطيبات وبعض المزيلات الأخرى، ثم يعجن بالماء ثم يوضع على الجسد فيعين على إزالة الشعر. وهذا يشبهه في عصرنا الموجود في الصيدليات اللي هي كريمات إزالة الشعر، كريمات إزالة الشعر. يبقى كريمات إزالة الشعر الموجودة المعاصرة داخلة في معنى التنوير، استعمال كريمات إزالة الشعر المعاصرة داخلة في معنى التنوير. فالعرب كانت تستعمله. لماذا؟ كما قلنا أنه كان يعين على إزالة الشعر بسهولة، أيضا لأنه كان إيه؟ لأن الكالسيوم، بياض الكالسيوم أو بياض الحجر الجيري كان يفتح الإيه؟ كان يفتح الجسد، يفتح البشرة، فكان يستعملونه لأجل ذلك، فكان مشهور عندهم. وله قصه وإزالته بما شاء، وله التنوير في العانة وغيرها، في العانة وغيرها. فعله أحمد. يقول البهوتي رحمه الله تعالى: وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذا النبي فعل التنوير، تنور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وإسناده ثقات. قال في الفروع، لمن الفروع؟ للإمام شمس الدين بن مفلح. قال في الفروع: وقد أعل بالإرسال، وقد أعل بالإرسال. وقال أحمد: ليس بصحيح، لأن قتادة قال: مطل النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أحمد. طيب، المراد بكلام الفقهاء في ذلك الموضع أن آلة الاستحداد أو آلة حلق العانة ليست مرادة. يعني هنا ينبغي أن يعلم أمور يا مشايخ، أن الشارع قد يريد نفس الفعل من غير نظر إلى آلته، وقد يريد الفعل ويخصص له آلة لا تتعداه. تمام؟ يبقى الشارع قد يكون نظر الشارع إلى إيه؟ إلى مجرد الفعل. المراد هنا، الفقهاء هنا يقولون أن مراد الشارع هو مجرد إزالة شعر العانة. والله أزلته بالقص، أزلته بالحلق، أزلته بالنور، أزلته بكريمات الإزالة اللي هي داخلة في معنى التنوير، أزلته بأي شيء، المهم إنك أزلت شعر الإيه؟ أزلته بمكن الحلاقة اللي هذه في معنى القص أو في معنى الجز، أي مكان هو المكن الكهربائي. بأي طريقة قد أزلت بها الشعر، مقصود الشارع هو الإيه؟ هو إزالة الشعر من غير نظر إلى إيه؟ إلى آلة ذلك. هناك أمور أخرى الشرع يكون نظره إلى الفعل وإلى الآلة، كلاهما مطلوب. كما مثلا الشارع قد طلب منك أن تتوضأ أو أن ترفع الحدث، وعين لذلك آلة وهي الماء ومراد للشارع، فإن استعملت غير تلك الآلة في رفع الحدث لم يقبل. كما ذكرنا، قد أمرك بالتيمم عند فقد الماء وعند ظروف معينة، مواطن معينة سنتكلم عنها إن شاء الله، وعين لذلك آلة وهو الإيه؟ وهي التراب، وليس لك أن تتعدى تلك الآلة. في موطن آخر نفس الآلة وهي التراب، الشارع قد أمرنا في غسل الآنية كما ذكرنا، أو كما سنتكلم إن شاء الله، نفصل غسل الآنية من أثر الكلب، وإذا ولغ الكلب في أنية أحدكم فليغسلها سبعا، آخرها بالتراب وأولها بالتراب أو الثامنة بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب، كما سنتكلم في هذه الروايات إن شاء الله في محلها أو في محل ذلك. فالتراب ها هنا، هل هو مراد أم غير مراد؟ نقول لها هذا التراب ها هنا ليس مرادا، كما تكلمنا في مسألة الاستجمار، الشارع أراد منك إزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن البدن، وهناك آلة تكلم عنها الشارع وأشار إليها الشارع، لكنه لم يرد خصوص تلك الآية، إلا خصوص تلك الآلة، وإنما تكلم عنها الشارع أو كثر دورانها في ألفاظ الشارع لأجل شيوعها في ذلك الزمان. لكن الآلة هنا غير مرادة للشارع، لو أزلت النجاسة بأي آلة أخرى كما ذكرنا بالمناديل أو بالخرق أو بنحو ذلك جاز، لا إشكال. المراد هو نفس الفعل، وليس ليس هناك يعني ليس هناك نظر للآلة. واضح يا شيخ؟ يبقى الشارع قد يأمر بالفعل أو يريد الفعل والآلة، ويعين له لذلك الفعل آلة لا تتعداها، وقد يريد الفعل فقط دون الإيه؟ دون نظر إلى الآلة. كيف نفرق بين هذا وذاك؟ بإيه؟ يعني لكل مسألة ذوقها الخاص، ولكل مسألة أدلتها، وتفصيل كل مسألة والنظر في أدلتها، والنظر في مقاصدها، والنظر فيما يحتف بها من الأدلة والآثار وما ورد عن الصحابة وعمل السلف رضي الله عنهم، نفهم من مجموع ذلك هل الآلة مرادة أم لا. شبيه بهذا ما تكلمنا عنه في مسألة السواك. هل السواك بمعنى هل استعمال العود في التسوك او في ازاله ما في الاسنان من وسخ نحو ذلك، هل هو مراد الاله مراده للشارع ولا مجرد الفعل؟ تكلمنا عن ذلك المره السابقه، وهكذا وهكذا. فها هنا نقول ان الاله وهي الحديده او الموسى غير مراده للشارع، انما مراد الشارع هو ازاله الايه؟ ازاله شعر الايه؟ ازاله شعر العانه وما يلحق بذلك من النظافه والنزاهه والتنزه من الاوساخ والقذارات ونحو ذلك، هذا هو المراد. فله قصه وازالته بما شاء، وله التنوير ان شاء في العانه وغيرها، فعله احمد. قال وفعله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه ابن ماجه من حديث ام سلمه رضي الله عنها، واسناده ثقات، لكن صحيح اسناده ثقات، ولكنه اعل بالارسال او اعل بالانقطاع بين حبيب بن ابي ثابت وام سلمه رضي الله عنها، لان هذا الحديث انما روي من طريق حبيب بن ابي ثابت عن ام سلمه. والثابت عند أهل النظر من المحدثين أن حبيبا بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها، فهذا انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وأم سلمة رضي الله عنها، وهذه علة، هذه علة في الحديث، لذلك ليس حجة، ليس حجة. نعم قد يستعمل وقد يستأنس به كما تكلمنا وفصلنا في مسألة الحديث الضعيف، وسنفصل أكثر إن شاء الله في درس الأصول، لكنه ليس بحجة، ليس حجة. وقال أحمد ليس بصحيح، لأن قتادة، من قتادة؟ قتادة هو الإمام الثبت الكبير العظيم، قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر. قال مطل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كما ذكرها كما جاءت عند أبي داود على ما أذكر، قال لم يتنور النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا قال أحمد. طبعا الإمام أحمد لم يضاعف حديث أم سلامة لأجل قول قتادة، لا، الإمام أحمد إمام يعلم العلة الموجودة في حديث أم سلمة، هو رد حديث أم سلمة رضي الله عنها لأجل العلة التي فيه، وهي الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وأم سلمة رضي الله عنها. ثم الإمام أحمد اتكأ أكثر وأكثر على ضع يعني اتكأ مما اتكأ عليه الإمام في تضعيف ذلك الحديث، أن رجلا إماما كقتادة رضي الله عنه يقول مطلة، يجزم أنه مطل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنور النبي صلى الله عليه وسلم، كأن قتادة يقول لك أنه لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد تنور أو قد اطلع. لكن العلة مش كلام قتادة، العلة هو الإيه؟ هو الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وأم سلمة رضي الله عنها. لكن هذا يدعم ضعف ذلك الحديث، يدعم من جهة المتن بما ايه؟ بما راه قتاده، لان قتاده نفسه ليس بصحابي، لكنك تتكئ على حكم امام كقتاده رضي الله عنه. ايضا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمده: واما الاستحداد فهو استعمال الحديد في ازاله شعر العانه كما ذكرنا، ولو قصه او نتفه او تنور جاز، والحلق أفضل. يبقى لو قص أو نتف أو تنور، استعمل النور أو غير ذلك، جاز، والحلق أفضل. لماذا الحلق أفضل؟ الحلق أفضل أولا لأنه الذي جاء في النص، يعني واتباع النص واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع فعله صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، أولى وأفضل. خد بالك احنا بنفرق ما بين أمرين، احنا الآن نتكلم في أيهما أفضل داخل مرتبة السنية. يبقى سنة حلق العانة، سنة حلق العانة حاصلة بالنتف أو بالقص أو بالتنوير أو بالحلق بأي صورة من هذه الصور، لكن داخل مرتبة السنية نحن نفاضل بين هذه الأمور داخل مرتبة السنية، مش بنقول هذه سنة وتلك ليست بسنة، كما تكلمنا مثلا في مسألة السواك. في مسألة السواك أن أجر سنة التسوك لن يدركها من إيه، من تسوك بفرشاة الأسنان أو غسل أسنانه، يعني فرشاة الأسنان أو بالخرقة أو بالإصبع أو نحو ذلك. لا، هذه غير تلك. نقول كل هذا يحصل به إيه؟ يحصل به المسنون المطلوب من الشارع كل هذا، لكن أيهما أفضل؟ الحلق. لماذا؟ من جهة المنقول ومن جهة المعقول. من جهة المنقول أولا، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يقتدي الإنسان بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامات الإيه؟ هذه من علامات المحبة أصلا. لذلك كما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سار في الطريق بين مكة والمدينة كان يذهب بناقته يمينا ويسارا، يعني كأنه ماشي كده، بدل يمشي في خط مستقيم عمال ماشي زي كأنه زيجزاج، يمين ويسار يمين ويسار. لماذا؟ يقول: لعل خفا يقع على خف، أو لعل حافر يقع على حافر، لعل هذه الناقة وهذا البعير يصيب الموضع الذي سار، يصيب موضعا من المواضع التي وطئتها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة الحب، من شدة الاتباع. فالأولى أن الإنسان يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو استعمال الحديد أو استعمال الموس أو الحلق، يعني الحلق. لكن إن فعل غير ذلك جاز بلا إشكال، وأيضا هذا لأن ذلك هو الذي جاء في الإيه؟ جاء في النص الاستحداد. لكن غير ذلك لو فعل غير هذا جاز لا إشكال. هذا من جهة الإيه؟ من جهة المنقول. أما من جهة المعقول، لأن الحلق أفضل، الحلق أفضل فعلا. لماذا؟ لأن الخيارات الأخرى، القص لن يزيل الشعر بالكلية، ومع التعرق وكثرة، يعني الإنسان يعني موضع، هذا موضع العورة، أكثر المواطن التي يحافظ الإنسان على تغطيتها، ومع التعرق والحركة ونحو ذلك يعني تجتمع فيه الأوساخ ويؤدي إلى رائحة كريهة ونحو ذلك في هذا الموطن أكثر من غيره. فالقص يبقي قدر من الشعر يمكن أن إيه؟ يمكن أن تقل معه النظافة المطلوبة. تمام. لذلك الحلق والإزالة الكلية أفضل من الإيه؟ أفضل من القص. طيب النتف، النتف لأنه مؤلم، مؤلم بشدة. يعني الإمام أحمد لما سئل في مسائله رضي الله عنه عن نتف شعر العانة، قال: وهل يطيق ذلك أحد؟ وفي حد ممكن يعمل كده أصلا؟ يعني شديد النتف فيه، شديد يعني لا يستطيعه أحد، مؤلم جدا يعني. والشرع لم يتعبدنا بإيلام النفس. تمام. فبالتالي الحلق أفضل من النتف. أما التنور فالحلق أفضل منه لأمرين. أولهما أنه قد ورد عن المتقدمين وعن الأطباء المتقدمين أن كثرة التنور وكثرة استعمال النور في الجسد يضر بالجسد، يؤثر على الجلد أو يؤثر على الأعضاء، قيل أنه يضعف حركة الجماع أو غير ذلك، لكن عموما هو مضر، كثرته مضرة كأي مادة كيميائية خارجية يكثر الإنسان من استعمالها، هذا مضر. فالإنسان يحتاج إلى حلق العانة ويحتاج إلى إزالة شعر العانة بصورة متكررة، يفعل ذلك كل أسبوع. طب هيطول كل أسبوعين، كل 3، في النهاية سيكرر الأمر المرة بعد المرة. فالاتكاء على النور في كل مرة هذا قد يضر بالإنسان، كما جاء عن الأطباء أن هذا قد يضر بجسد الإنسان وقد يضر بجلد الإنسان أو بأعضاء الإنسان. هذا من وجه. من وجه آخر أنه رويت كراهة النور عن بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما، لأن ذلك مما أحدثه الناس من النعيم. وكما ذكرنا في مسألة الماء ودخول الحمام أن السلف وأن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا يعني مظاهر النعيم التي قد دخلت على الناس، التي تذهب عنهم الخشوشان وتذهب عنهم معالم الرجولة والاحتمال، فكرهم مظاهر النعيم تلك، فالاستكثار منها ليس بحسن، لأجل ما ورد في من كراهة بعض السلف لهذه الأمور. يعني عموما يعني في الجملة كما قلنا، لو فعل الإنسان ذلك جاز، لكن الحلق أفضل لما ذكرنا. يمكن أن يتنور أحيانا لكن لا يكثر منه، وقد نص أصحابنا على ذلك أنه لا يكثر من الإيه؟ لا يكثر من التنور. فلذلك في الجملة الحلق أفضل، يبقى الحلق أفضل من جهة المنقول والمعقول. طيب، هناك قاعدة هامة عظيمة جدا نص عليها الإمام شيخ الإسلام بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهي قاعدة عظيمة جدا في فقه الشريعة وفقه نصوص الشارع، فقه نصوص الشارع. وهذه القاعدة قد نقلها أصحابنا رضي الله عنهم في كتبهم المعتمدة، وأقروها منهم البهوتي في شروحه رحمه الله تعالى ورضي عنه. فتأمل هذه القاعدة واطردها في كل ما سنتكلم عنه، يعني في كل ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك، اجعل هذه القاعدة نصب عينيك وطبقها على كل شيء، على كل مسألة مما سنتكلم مما سنتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. هذه المسألة ذكرها الأصحاب وذكرها الشيخ تقي الدين لما تكلم عن مسألة الدهان، يعني الإنسان يدهن في شعره، أنه يدهن غبا، كما سنتكلم إن شاء الله، سنتكلم عن هذه المسألة يعني في هذا الفصل في آخره إن شاء الله تعالى. ففي هذا الموطن نقل الأصحاب رضي الله عنه، نقل البهوتي مثلا في الكشاف، فأن الشيخ قال يفعل ما هو الأصلح للبدن. الإنسان يفعل عموما ما هو الأصلح للبدن، كالغسل بماء حار ببلد رطب، هذا هو الأصلح للبدن، فيفعل عموما ما هو الأصلح للبدن، لأن المقصود ترجيل الشعر، المقصود بالدهان ترجيل الشعر اللي هو إيه؟ اللي هو تسريح الشعر يعني، لأن المقصود ترجيل الشعر، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإن مثله نوع المأكل والملبس، فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، البلد اللي هو ذهب إليها صار إليها، كان يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. يبقى الصحابة أصلهم منين؟ من المدينة، كانوا يأكلون من قوت المدينة لما كانوا في المدينة، وكانوا يلبسون من لباس أهل المدينة لما كانوا في المدينة، فلما فتحوا الأمصار وانتشروا في الأمصار صاروا يأكلون من قوت البلدان التي ذهبوا إليها ويلبسون من لباس إيه؟ من لباس أهلها. واضح يا شيخ؟ فيقول شيخ الإسلام رضي الله عنه: فالاقتداء به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تارة، هو طبعا عايز يقول في مسألة الإيه؟ مسألة الأمصار، إن الإنسان عموما إن الإنسان يفعل ما هو الإيه؟ ما هو الأصلح له، وما هو المناسب للإيه؟ والمناسب لما يكون فيه، المناسب للبيئة التي يكون فيها، سواء من ناحية المأكل، ومن ناحية المشرب، من ناحية العادات ونحو ذلك، يوافق أهل المكان قدر الإيه؟ قدر الإمكان. هذه من الأمور المؤثرة، وسنحتاجها كثيرا في الكلام عن بعض الأحكام. يبقى الأصل إن الإنسان يوافق البيئة التي يكون فيها، طبعا في الحدود المسموحة شرعا، في الحدود المسموحة شرعا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالاقتداء به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، يعني تارة في نوع الفعل وتارة في الجنس اللي هو أعم من النوع. مثلا يعني عندما نقول في مسألة الاستحداء التي نتكلم عنها، ما هو جنس الفعل؟ جنس الفعل هو إزالة الإيه؟ إزالة شعر العانة. ما هو نوع الفعل؟ نوع الفعل استعمال الحديدة أو استعمال الموسى، يعني اللي هو الاستحداد. تمام؟ فالاقتداء هنا، الاقتداء المراد شرعا والمطلوب شرعا، هو في نوع الفعل اللي هو استعمال الحديد واستعمال الموسى، أم في جنس الفعل هو إزالة شعر العانة؟ لا، المراد للشارع هنا والمطلوب من الشارع هو جنس الفعل، جنس الفعل هو إزالة شعر الإيه؟ إزالة شعر العانة. وهكذا، هذا يطرد في أمور كثيرة من الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأقوال كذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، زي بالظبط كده ما إزالة شعر العانة هو يعم الاستحداد أو استعمال الحديد، ويعم التنوير، ويعم القص، ويعم غير ذلك. فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام، هو الأمر العام، وهو هنا إزالة شعر الإيه؟ شعر العانة كما ذكرنا. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، ليس مخصوصا بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه. يعني هذه القاعدة مسألة، يعني ننظر ونتأمل ونتفقه، هل المراد للشارع هو نوع الفعل ولا جنس الفعل؟ هذا ليس فقط في الأفعال الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، بل حتى فيما أمر به صلى الله عليه وسلم وندب إليه بالقول، كما في مسألتنا النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الاستحداد، فنص على الاستحداد، والاستحداد من اللفظ استعمال الإيه؟ استعمال الحديد. لكن هل الاستحداد نوع الاستحداد، أم المراد الجنس؟ الجنس هو إيه؟ وهو إزالة الشعر، المراد الجنس. واضح يا مشايخ؟ فهذه قاعدة نفيسة جدا ينبغي أن يضعها الإنسان نصب عينيه. طبعا هذه القاعدة شبيهة جدا بما تكلمنا عنه في مسألة الإيه؟ مسألة هل الآلة معتبرة أم غير معتبرة، أيضا داخلة تحت هذه القاعدة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وندف الإبط. وندف الإبط، يبقى قال: يسن حلق العانة وندف الإبط. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الثاني من المسنونات في ذلك الفصل. عندنا أسئلة: أولا، ما معنى الإبط وما هي صورة المسألة؟ ما معنى الإبط وما هي صورة المسألة؟ نقول: الإبط هو باطن المنكب. إبط معروف اللي هو باطن المنكب أو باطن الكتف، وجمعه آباط. طبعا هو ينطق الإبط بتسكين الباء، وليس الإبط. والإبط هذه اختلف فيها بعض أهل اللغة، هل هي أصلا لغة من لغات العرب أم ليست بلغة؟ وقال جمع من المحققين أنها ليست بلغة أصلا، ليست في لسان العرب، فقط الإبط. يبقى مشهور الإبط. أما الإبط هذه فاختلف، هل هي لغة شاذة أو لغة ضعيفة أم ليست بلغة أصلا، ليست من لسان العرب في شيء. والذي عليه المحققون أنها ليست إيه؟ وأشار إليه كثير من المحققين أنها ليست من لسان العرب، فالباء تسكن فقط. الإبط وباطن المنكب، وجمعه آباط. ومنه قولهم تأبط الشيء، يعني وضعه تحت إبطه، زي بالظبط كده الصورة النمطية للموظف في البيئة الرأسمالية البيروقراطية، اللي هو كده راجع متأبط الجورنان، حطه تحت إبطه كده وشايل البطيخة وطالع. يبقى تأبط الجريدة، وضعها تحت إيه؟ تحت إبطه. فهذا معنى قولهم إيه؟ تأبط. وطبعا لفظة تأبط هذه تذكرنا بشاعر شهير، وهو إيه؟ تأبط شرا، جابر بن ثابت. تأبط شرا، تخيل رجل كان من الفتاك، يعني كان من أهل الفتك، من أهل الفتك بالخلق، ومن أهل القتل وإسالة الدماء. فتخيل أن رجل بلغ من الفظاعة ومن الفتك بالناس أن لقبوه بتأبط شرا، يعني الرجل قد تأبط الشر، يسير والشر تحت إبطه، يظهر في أي لحظة. وقيل أنه سمي بذلك لأنه قد تأبط سكينا وخرج من داره إلى نادي قومه، ثم أتى إلى رجل صمد إلى رجل منهم فوجأه بالسكين. يعني تأبط شرا، يعني السكين هذه هي الإيه؟ هذا الشر. أو يقال إن هو كناية عموما، هو رجل يسير والشر تحت إيه؟ يعني العرب عموما تقول تأبط الشيء، كأنه قد إيه؟ أخفى الشيء ويسير به جيئة وإيه؟ جيئة وذهابا. فهو رجل تأبط الشر، يسير والشر معه. فتخيل فظاعة ذلك الرجل. طبعا تأبط شرا شاعر من من الشعراء الكبار الفطاحل، له قصائد عظيمة جدا، وتنسب له القصيدة العظيمة التي يقال فيها: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، قذف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدتهما تحل، مطلق يرشح موتا كما أطرق أفعى ينفث السم صل. قصيدة عظيمة جدا يعني، طويلة لطيفة جدا. وطبعا مما يتعلق بهذه القصيدة أن تكلم عنها وأطال النفس في بيانها وبيان نسبتها إلى طأبة شرا، ورجح أنها ليست لطأبة شرا إنما لابن أختي طأبة شرا، وتكلم عن قضايا أدبية عظيمة ومنهجية تتعلق بها. من الذي فعل ذلك؟ والأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه العظيم نمط صعب ونمط مخيف. هذا كتاب مجلد يدور بالكامل حول هذه القصيدة. طبعا يعني مش مراد القصيدة فقط، لكن القصيدة تتعلق بها أمور وقضايا منهجية وقضايا هامة جدا، وهو كتاب مهم ينبغي لكل طالب الأدب، بل ينبغي لكل طالب علم أن يطلع عليه. ودي مسألة مهمة مشايخ، إن مش معنى الكتاب ليس في دائرة اهتمامي ألا أطلع عليه، أو ليس في العلم الذي أنا مهتم به ألا أطلع عليه. طبعا هو فيه إشكال أصلا، ما ينفعش يكون إنسان متفقه يريد أن يكون فقيها وليس له اشتغال بعلم من العلوم، أو ليس له اشتغال بكل علم، يعني أن يترك الاشتغال بأي علم من العلوم، هذا لا يصح أبدا. ينبغي ليكون طبعا الفقه من أعلى مراتب العلم، من أعلى مراتب العلوم. قبيح جدا أنت يعني، أو لا يصح أنك تجد فقيه. الفقيه هذا هو الذي يتعامل، هو يعني الفقيه هو ربان سفينة الأمة، ربان سفينة الأمة، هو الذي الفقهاء هم الذين يقودون الأمة، هم الذين يحللون ويحرمون ويدرسون النوازل، و يعني هم أولى الناس أن يكونوا مثقف الأمة، ويكونوا مفكريها، ويكونوا محركي الأمة. فلا يصح أبدا أن يكون فقيه المفروض هو يتصدى لهذه الوظائف، لا يصح أنه يكون جاهلا بعلم من علوم الشريعة، فضلا أن يكون حتى عالم جاهلا بأصول العلوم الدنيوية. طبعا مش هيكون عالم في الكيمياء وعالم في الفيزياء، لكن عنده ولا عالم في علم النفس ولا عالم في الاجتماع، لكن عنده أصول من المعارف الدنيوية. قد تكلم عن ذلك بعض أهل العلم، يعني تكلم عن ذلك ابن بدران مثلا في المدخل، أشار أن ينبغي الفقيه يكون عنده آلة معرفية حتى يستطيع أن هو يخرج الأحكام. ما ينفعش الفقيه يكون تايه في الدنيا كده، إزاي سيقود الأمة وهو تايه، مش عارف راسه من رجليه، ومش عارف الدنيا فيها إيه، ومش عارف العلوم الآن إلى أين بلغت العلوم ونحو ذلك وما يتكلم فيه الناس. طب إزاي أصلا الناس، يعني أنت تجد بعض الناس دايما، حتى الحداثيون وتجد العلمانيون يتكلمون إن الفقهاء دول يعني راح عليهم الزمن وعايشين في كهوف مظلمة ونحو ذلك. وفعلا بقى لما الفقيه يتصدى للفتوى ويتصدى لتوجيه الناس، والناس تجد أنه فعلا كما يقولون عنه أنه هو جاي من كهف مظلم ولا عارف إحنا فين أصلا، ولا فاهم أي حاجة في أي حاجة، وعمال يجادل لسه في كروية الأرض، ومش عارف يجادل في ان في ان الارض بتدور ولا ما بتدورش ولا الكلام ده. اما هو فعلا الناس يبقى عندها حق، يقول لك اه ده عندهم حق، ده العالمين عندهم حق فعلا، دول الفقهاء دول جهلة ولا تلتفت ليه. لكن الفقيه يا مشايخ عشان يستطيع ان هو يقوم بوظيفته لابد له من سلطان على الناس، والسلطان هذا ليس فقط السلطان السياسي، وكان السلطان السياسي مهم، يعني من المهم جدا لكي تنهض الامه ان يكون هناك مساحه سلطانيه للفقيه، ان يعني يكون فقيه اللي يكون له هيبة في هيبة هيبة هيبة سياسية. طب كما يؤثر عن الأئمة انك تجد الفقيه يدخل على الأمير يأمره وينهاه، على الخليفة يأمره وينهاه، والناس عارفة كده، فعارفين ان الفقيه ده له كلمة مسموعة. فالفقيه لابد ان يبسط سلطانه على الناس، وهذا السلطان من المهم ان يكون قدر منه سلطان سلطاني من جهه السلطان وسلطان سياسي، لكن الاهم ان يكون سلطان معنوي، سلطان معرفي. الفقيه لو كانت له قوة في الحق وقوة في العلم، هذا له سلطان على الناس، الناس تنقاد لي. لما الناس لما يقول كلاما متزنا لا يستطيع ان هو لا يستطيع ان يجاريه في احد، او لا يستطيع ان ينقضه عليه احد، ويكون قوالا للحق ولا يخشى في الله لومة لائم، الناس تخضع لمثل ذلك الرجل. فحينئذ اذا امرهم وقال لهم اذهبوا يمين وهذا الذي يحبه الله وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، الناس تنصاع. لكن لما يكون واحد مع يعني هفأ يعني اللي هو مش فاهم اصلا الدنيا فيها ايه، ولا والناس بتضحك عليه وبتشتغله، احنا يعني هل هذا قد يكون له سلطان على الناس؟ وانت لما تجد الائمه الكبار دي ما كان لهم سلطان على الناس وحركوا الجموع، كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكغيره من الائمه، حتى لما نيجي نتكلم عن الموفق من اصحابنا ومن غير اصحاب الائمه الكبار الذين كان لهم اثر كبير في الناس كالغزالي وكغيره من الأئمة، تجد عندهم قوة معرفية أثرت في الناس. خلاص يعني الإنسان بيستكين عندما رأى هذه القوة، لا يستطيع أن يجادله، لا يستطيع أن يحاججه، فيستكين. طبعا إذا جمع إلى ذلك جمعت الأفعال إلى الأقوال ونحو ذلك، خلاص الناس يعني تتملكها الهيبة. فالمراد عموما، المراد نرجع لكلامنا، نقول ان ما ينفعش ان يكون الفقيه ليس او المتفقه، ما ينفعش ان يكون لا انا لا اشتغل مثلا بالبلاغه فهو لا يعرف عن البلاغه شيء، او لا اشتغل بالادب هذا ليس من تخصصي فانا لا اشتغل بالادب فلا يعرف عن الادب شيئا، هذا خطا. وعموما حتى كتاب كما كتب الشيخ محمود شاكر، او كتاب حتى زي كتاب نمط صعب ونمط مخيف، هذا يعني لا يطلبه ولا ينشده فقط طالب الأدب، بل طالب العقل زي الشيخ محمد أبو موسى حفظه الله تعالى، ما تقول إن هناك كتب تعلم الإنسان العقل، هناك كتب تعلم الإنسان العقل. فكذلك كتب الشيخ محمود شاكر من الكتب التي تعلم الإنسان العقل، كتاب نمط صعب ونمط مخيف، هذا يعلمك منهج النقد ومنهج التحليل ومنهج البحث الجاد، يعني عندما تقرأه ويختلط صنيع الأستاذ محمود شاكر بلحمك ودمك، يكون عندك ملكة عظيمة في النقد، وملكة عظيمة في التثبت، ويكون عندك أنفة، ويكون عندك استعلاء بإسلامك واستعلاء بدينك واستعلاء بتراثك. وهذا الاستعلاء وهذه الملكة تنفعك في كل علم، تنفعك في الفقه وتنفعك في الحديث وتنفعك في الأدب. فهناك كتب تطلب، وهناك مصنفات لأئمة تطلب لأجل، حتى يعني هناك كتب لبعض الشافعية تطلب وحتى وأنت حنبلي لأجل ما فيها من القوة والمتانة، ككتب مثلا ككتب الجويني، ككتب الغزالي، فيها قوة ومتانة شديدة جدا. وحتى طبعا كتب المتقدمين، كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام أحمد قرأ الرسالة مرارا مرارا، رسالة الشافعي، بل الشافعي كان له رسالتان، رسالة قديمة ورسالة جديدة، والإمام أحمد قرأ رسالتين، ووجد في الكتب التي خلفها الإمام أحمد بعدما مات. كذلك هناك كتب لبعض الحنفية، كتب لبعض المالكية، كتب ظاهر الرواية تستفيد، ظاهر الرواية عند الحنفية تستفيد منها فقها عظيما تفيدك في تفقهك الحنبلي، تفيدك في تفقهك الحنبلي. وكذلك عند المالكية هناك عموما، يعني أنا أضرب لك مثال بالمذاهب عشان هو يعني هناك يعني الناس تتصور هناك انفصال واضح بين المذاهب، لا، لغة الفقه واحدة، لغة العقلية الفقهية، عقلية الاستنباط واحدة، عقلية التأمل، عقلية التعامل مع النصوص واحدة، كلهم يسيرون خلف إيه؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف صحابته رضي الله عنهم. فأنت يعني عندما تقرأ في بعض نصوص المالكية، في بعض نصوص الشافعية، في بعض نصوص الحنفية، طبعا هذا لا يفعله الإنسان الآن، هذا يفعله الإنسان في طبقات متقدمة من دراسته، عندما يفعل الإنسان ذلك طبعا، أو أحيانا ممكن يفعل ذلك كشيء إثرائي، لكن ما يكونش ده الأصل، ما يتركش ضبط المذهب ويفعل ذلك الآن. لكن الإنسان عندما يقرأ ذلك لا يعني يصيبه شيء من الملكة، يعني يؤثر ذلك في عقله وفي فهمه لكلام أهل العلم وفي تعامله مع النصوص. يبقى حتى إذا أعاد النظر في النصوص التي يستدل بها لمذهبه اللي هو الحنبلي، سيستطيع أن يأتي بأدلة وأكثر وأكثر من الأدلة التي كان يعتقدها أو يعتقد أن هي فقط التي تنصر المذهب. هو كان فاكر أن في دليل أو دليلين على القول ده، لما فهم التعامل مع النصوص وفهم توجيه النصوص وأصبح عنده عمق أكثر من في التعامل مع النصوص، ممكن العمق ده يستفيده من كتب غير الحنابلة. لكن إذا أراد أن يستدل لمذهب الحنابلة استدل لهم بدليل واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة من العقل، أصبحت عنده عقلية فقهية استفادها من، والعقلية الفقهية مش بس من كتب الفقه، والله من العقلية الفقهية استفيدها من كتب الأدباء ومن كتب النحاة. كما ذكرنا ان هو رجع عن بعض اهل علمنا وقال جلست افتي الناس كذا سنه لا اذكر من كتاب سيبويه. لماذا؟ هو اخذ العقل من كتاب سيبويه، عنده النصوص واخذ العقل واخذ فقه الاستنباط من كتاب سيبويه فنفعه، فاستطاع ان يفتي من خلال العلم الذي اخذه، منهجيه التعامل مع النصوص، منهجيه الاستنباط. هذا امر هام يعني. المهم الشيخ محمود شاكر ايه تعالى يعني تعرض لهذه القصيده في ايه في كتابه العظيم نمط صعب ونمط مخيف، وهي قصيدة بديعة جدا جيدة جدا، وكلام الشيخ في شرحه عظيم وبديع. المهم قالنا ومنه قولهم تأبط ثم استعملت ذلك العرب في الدلالة على البواطن عموما، يعني هذه المادة وما يدور حولها حول معنى الإبط استعملته العرب في الدلالة على البواطن. فتقول العرب مثلا ضرب آباط الأرض، يعني ساح في الأرض وجال في أعماقها وفي بواطنها وتعمق فيها. تمام، ويقول لك أصاب آباط الإيه أو أصاب آباط الأمور، يعني تعمق في الأمور وبلغ بواطن الإيه بلغ بواطن الأمور، لأن الإبط يكون في الباطن لا يراه أحد، يعني إلا إذا رفع الإنسان يده بشدة. فهذا هو إيه هو معنى الإبط. فنتف الإبط هو نتف الشعر النابت في الإيه؟ في الإبط، في باطن المنكب. يبقى هذا هو إيه؟ هو نتف الإبط. السؤال الثاني، ما وجه استحباب نتفه؟ وجه استحباب نتف الإبط هو نفس الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشال وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وهذا متفق عليه، وذكرنا أن دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من الفطرة أن ذلك يقتضي الإيه؟ أن ذلك يقتضي الاستحباب، لأن ذلك من أمور النظافة والنزاهة ومن أمور الإيه؟ من أمور العادات، وهذا يقتضي الاستحباب عند الفقهاء وعند جماهير الفقهاء رضي الله عنهم. السؤال الثالث، هل السنية مختصة بالنتف أم لا؟ هل السنية مختصة بالنتف أم لا؟ نقول قال ابن مفلح له الإمام شمس الدين ابن مفلح في الآداب الكبرى، إن ابن مفلح له كذا كتاب في الآداب الشرعية، له الآداب الكبرى هو المعروف المنتشر بين الناس، وله الآداب الوسطى وله الآداب الصغرى. قول ابن مفلح في الآداب الشرعية اللي هي الآداب الكبرى: فإن شق حلقه أو تنور. يبقى كأنه يريد أن يقول إن الأصل إن هو ينتف، يبقى الأصل هو نتف الإبط، لكن إن شق عليه النتف حلقه أو تنور بلا إشكال، يبقى لا بأس أن يحلقه أو أن يتنور بلا إشكال، لكن كان الأولى والأفضل كما تكلمنا في مسألة حلق العانة، كما قلنا هناك الأفضل الحلق، ها هنا الأفضل الإيه؟ النتف. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة: وأما الاستحداد فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة، ولو قصه أو نتف أو تنور جاز الذي ذكرناه سابقا، والحلق أفضل، والأفضل في الإبط أن ينتفه ولو حلقه أو قصه أو نوره جاز أيضا. يبقى هذه كمسألة الإيه؟ كمسألة ال كمسألة ال كمسألة حلق العانة، العانة الأفضل فيها الحلق، ولو فعل غير ذلك جاز، والأفضل في الإبط النتف، ولو فعل غير ذلك جاز. طيب لماذا النتف أفضل في الإبط؟ كما قلنا في الإيه؟ كما قلنا في العانة، لأمر لمنقول ومعقول. أما المنقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم، من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف، هو إيه؟ هو النتف. ولأن أن ذلك هو المنصوص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع ذلك أولى. ومن المعقول، أن النتف أفضل في الإبط. لماذا؟ لأن القص كما ذكرنا، القص يبقي قدر من الشعر، وهذا مع الإيه؟ مع كون هذا من الأمور الباطنة، ومع الاحتكاك والاحترار ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى الروائح الكريهة والأوساخ ونحو ذلك. فالأفضل هو الإيه؟ الأفضل هو إزالة الشعر، الاستقصاء في إزالة الإيه؟ في إزالة الشعر، والتنوير فيه ما ذكرنا. أما النتف فقلنا هو أفضل هاهنا، لأن النتف فيه، لأن شعر الإبط النتف فيه يسير، ليس مؤلما كشعر العانة. شعر العانة الشعر فيه شديد شديد، متشبث بالإيه؟ متشبث بالجلد، إزالته فيه ألم، فيها ألم شديد. أما نتف الإبط فالأمر فيه يسير، أما نتف الإبط ليس مؤلما كشعر الإيه؟ كشعر العانة. فلذلك قدمنا النتف هنا، وقدمنا الحلقة هناك، لأن الحلقة إيه؟ لأن النتف هناك مؤلم للغاية. طب لماذا النتف أفضل من الحلق مع كونه غير مؤلما في الإيه؟ في شعر الإبط. يقول الشيخ إبراهيم العوفي الصالحي، والعوفي له شرح على دليل الطالب، وينقل ابن عوض في حاشيته على دليل الطالب، ينقل عنه كثيرا، فيقول النتف يضعف الشعر، والحلق يهيجه ويقويه، فتكثر به الرائحة الكريهة المطلوب إزالته. وهذا معروف عند الناس، أن الحلق يؤدي إلى إزالة الإيه؟ يؤدي إلى زيادة أن الشعر يخرج كثيفا، كلما حلقت كلما خرج الشعر كثيفا أكثر من الإيه؟ أكثر من المعتاد، أو أكثر من الصورة السابقة، أو أكثر من الهيئة السابقة. أما النتف فيضعف الإيه؟ فيضعف خروج الشعر، فهذا يعين على عدم إيه؟ يعين على قطع الروائح الكريهة، وعلى تنظيف الإيه؟ على تنظيف المحل. لكن كلما حلقت كلما زاد الشعر كثافة، كلما زادت الرائحة الكريهة ونحو ذلك، فلذلك فضلنا النتف. لكن عموما إن فعل أي شيء، لو أزال شعر الإبط بأي صورة من الصور، جاز ذلك، لأن المراد هو إيه؟ هو إزالة الشعر. طيب، ما القول في بقية شعور الجسد؟ ما القول في بقية شعور الجسد؟ الآن بالنسبة لشعر الرأس سنتكلم عنه إن شاء الله، وبالنسبة إلى شعور الوجه سنتكلم عنها إن شاء الله. يبقى الكلام في بقية شعور الجسد سوى الرأس والوجه، لأن شعور الوجه لها أحكام خاصة سنتكلم عنها، وكذلك شعر الرأس وما يلحق به له أحكام سنتكلم عنها إن شاء الله. أما ما سوى ذلك فنقول قال في الفروع، ما سوى ذلك مسكوت عنه. يعني ما سوى، يعني تكلمنا عن الإبط وتكلمنا عن العانة، وكما قلنا سنتكلم عن شعر الرأس ونتكلم عن شعور الوجه، ما سوى ذلك فمسكوت عنه، فما القول فيه؟ نقول مثلا قال في الفروع، اللي هو شمس الدين بن مفلح، سكتوا عن شعر الأنف، فظاهره بقاؤه، فظاهره هو يبقى، طبعا لو أزاله لا بأس، لكن الأصل هو يبقى. طبعا عموما الناس لا تزيل شعر الأنف، وإزالته فيها مضرة، فإزالته بالكلية تكره لأجل المضرة التي فيه. شعر الأنف له أثر في منع الأتربة ومنع الشوائب أنها تدخل إلى الجهاز التنفسي، وهذا يؤثر على صحة الجهاز التنفسي. كذلك فهو ينقي الهواء الداخل الإيه؟ داخل البدن، فهو مهم، فإزالته بالكلية هذا إيه؟ هذا يؤثر فيه مضرة يعني، فهو خلاف الأولى. لكن عموما الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه واسع، فيما سوى ذلك، فيما سوى مسألة المضرة الأمر فيه واسع. فسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، بقاه على حاله يعني، ويتوجه أخذه إذا فحش، يعني إذا زاد وفحش وخرج من فتحة الأنف ونحو ذلك، وصار مؤذيا في ال صار مؤذيا في النفس او في الصوره والهيئه، فانه ايه؟ الافضل ان هو يؤخذ الحاقا بايه؟ الحاقا بما استحب اخذه من الشعور، ويتوجه اخذه اذا فحش، وهذا حسن، طيب، وقال الشيخ تقي الدين: ولو نور غير ذلك، يعني لو نور غير الايه؟ غير الابط وغير العانه، ولو نور غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز ايضا، نص عليه، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلي عورته بالنورة، وأهله هم الذين كانوا إيه؟ وأهله كانوا يطلون سائر جسده وينورون سائر جسده. طبعا هذا هو حديث أم سلمة الذي أعل بالانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبينها. هذا رواه ابن ماجه وفيه مقال كما ذكرنا، لكن لا ينور عورته إلا هو أو من يحل له مسها من زوجة أو أمة. تمام؟ طبعا الإنسان يحفظ عورته، هذه ليست ضرورة يعني إنسان، إلا إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك، يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك فلا بأس، لكن طبعا هو يستطيع أن يحفظ عورته بقدر الإمكان فليحافظ على ذلك. وقال أبو العباس النسائي: ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها، فلما بلغ إلى عانته نورها هو. وقال نافع: كنت أطلي ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا بلغ عورته نورها هو بيده. وهذا رواه الخلال، هذا رواه الخلال. يبقى في الجملة يا مشايخ، يبقى له أن ينور أو أن يأخذ كما شاء، لا بأس أن يأخذ من شعر الساقين والفخذين وغير ذلك من شعور الإيه؟ من شعور الجسد المسكوت عنها، فهو مخير في ذلك. وإن كان الظاهر كما قال ابن مفلح في الفروع، الظاهر في شعر الأنف وفي غيره الظاهر بقاؤه إلا إذا فحش. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقليم الأظافر. عندنا أسئلة، يعني يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هذا الثالث من المسنونات. أولا، ما المراد بالأظافر والتقليم، وما هي صورة المسألة، وما وجه استحباب التقليم، وهل السنية كما ذكرنا فيما سبق، هل السنية مختصة بالتقليم أم لا، وهل يسن صفة معينة للتقليم أم لا، وما يفعل بالأظفار والشعور بعد قصها، ومتى يسن فعل ما سبق من خصال الفطرة اللي هو تقليم الأظفار والاستحداد ونطف الإبط، متى يسن أن تفعل هذه الأمور؟ طيب، أولا، ما المراد بالأظفار والتقليم، وما صورة المسألة، وما المراد بالأظافر والتقليم، وما هي صورة المسألة؟ نقول: الأظافر والأظفار جمع ظفر وأظفور. الأظافر والأظفار جمع ظفر وأظفور. وأظفور لماذا ذكرنا ذلك؟ طبعا الظفر معروف. لماذا ذكرنا ذلك؟ لأن المشهور في كلام أهل اللغة هو لفظة الأظفار أو الأظافير، لكن المشهور أكثر الأظفار. فظن أن لفظة الأظافر غير فصيحة، ظن أن لفظة الأظافر غير صحيحة، فقد يورد على المصنف أن الأظافر ليست إيه؟ ليست فصيحة، وإنما الفصيح هو الأظفار، لأن هذا هو الإيه؟ هو الأكثر في كلام في عند أهل المعاجم، يعني لا يكادون يذكرون الأظافر، إنما يذكرون الأظفار والأظافير وغير ذلك، لكن لا يذكرون الأظافر، فظن بعض الناس أن الأظافر ليست فصحى. لكن الأظافر الصحيح أن الأظافر لغة فصيحة، وجاءت في كلام العرب، وجاءت في شعر الجاهليين، جاءت في شعر عنترة بن شداد لما قال: بنواظر زرق ووجه أسود وأظافر يشبهن حد المنجل. قال: وأظافر يشبهن حد المنجل. فجاءت في شعر عنترة، وجاءت أيضا في شعر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فيا لك من ناع حبيت، حبيت يعني وهبت، وهبت آلة، وحبيت بآلة شراعية تضفر منها الأظافر أو تصفر منها الأظافر. فجاءت في كلام عنترة، وجاءت في كلام في شعر أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاءت في بعض أشعار المتنبي، ولم يستشكلها الكبار من شراح يعني العلماء الكبار أهل اللغة من شراح ديوان المتنبي رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، بل جاءت هذه اللفظة الأظافر في بعض روايات الحديث، وفي بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض روايات الموطأ وغير ذلك. يبقى الأظافر وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك وردت في بعض الروايات المأثورة عن الصحابة كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء في بعض الروايات الأظافر، وجاءت في لسان الجاهليين وفي أشعار الجاهليين، وردت في كلام المتنبي ولم يستشكلها الشراح من أهل اللغة لديوان المتنبي، فهي لغة ثابتة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. طبعا الأشهر الأظفار، لكن الأظافر لغة صحيحة. يبقى الأظافر والأظفار جمع ظفر وأظفور، أم والقلم والتقليم، القلم والتقليم الأخذ من الشيء المرة بعد المرة كالبري. يبقى البري أنت لما بتيجي تبري عمال تقطع شيء شيء فشيء، تقطع وتروح وتيجي على الإيه؟ تروح وتيجي على الشيء، وتروح وتيجي على الظفر بالإيه؟ بالمبرد، مرة بعد المرة، المرة بعد المرة، يبقى الأخذ من الشيء المرة بعد المرة كالبري، كالبري. يبقى القلم والتقليم يراد به الإيه؟ يطلق ويراد به البري، البري. وتقليم الأظفار أخذ ما طال منها، أخذ ما طال منها. يبقى القلم والتقليم هو الأخذ من الشيء المرة بعد المرة، يعني أشبه ما يكون بالبري، وتقليم الأظفار هو أخذ ما طال منها. وصورة المسألة واضح، أن الإنسان يزيل ما طال من الأظفار، يزيل ما طال من الأظفار، هذا هو المستحب المسنون. طيب السؤال الثاني، ما وجه استحباب تقليمها؟ ما وجه استحباب تقليمها؟ طبعا هو الحديث الذي نذكره كثيرا ونكرره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الفطرة خمس ومنها تقليم الأظفار. طيب السؤال الثالث، هل السنية مختصة بالتقليم أم لا؟ قال البهوتي رحمه الله تعالى: ومن تعود القص وفي القلم، المراد بالقلم هنا البرد، البرد أو البري، ومن تعود القص وفي القلم عليه مشقة كان القص في حقه كالقلم، كما يأتي في حلق العانة، كما يأتي في حلق العانة. يبقى كمسألة حلق العانة كمسألة نطف الإبط، القص يشبه القلم ويشبه التقليم، لا إشكال، لا إشكال. بل بعض الروايات بل بعض بل هنا يعني الأمر أفضل وأهون من مسألة حلق العانة ونطف الإبط، لأن بعض الروايات جاءت بقص الإيه، جاء فيها لفظ القص وقص الإيه وقص الأظفار، وقص الأظفار. فالروايات جاءت، الروايات الصحيحة جاءت بلفظ الإيه؟ بلفظ القص. فالقص أو القلم لا إشكال في ذلك، المراد هو إزالة ما طال أو أخذ ما طال من الأظفار بأي صورة أو بأي آلة. السؤال الرابع، هل يسن صفة أو هل تسن صفة معينة للتقليم أم لا؟ نقول قال في الإقناع وشرحه: يسن إن هو إن تقليم الأظفار يعني يسن مخالفة، يسن مخالفا، يعني أن يكون أن يقص الإنسان أو أن يقلم الإنسان أظفاره مخالفا في قص أظفاره، فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإبهام منها من اليمنى يعني، ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، وهذا صححه في الإنصاف اللي هو مين المرداوي. قال في الشرح: وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا، وهذا فسره أبو عبد الله بن بطة من أصحابنا بما ذكر. طيب يا مشايخ، ما المراد يعني ما بيان يعني نريد أن نبين ونفصل كيفية القص التي ذكرها الأصحاب. طيب هو الأصل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، فالأصل إن إحنا عندنا إيه، هنتيمم في قص الأظفار. يبقى أنت هتبدأ باليمنى، طبعا بقى يعني وضح الأمر بسهولة بدل الموضوع بقى خوابس أو خسب والكلام ده، بمنتهى الأمر يسير جدا. أنت عندك ستبدأ باليمنى، باليسرى ستبدأ باليمنى. طيب أنت الآن ضع اليمنى أمام عينيك، ضع ظاهر اليمنى، ظاهر اليمنى مش الباطن، لا مش باطن الكف، ظاهر الكف اللي هي ظهر الإيد، يعني ظهر اليمنى أمام عينيك. ما هو أيمن ما يكون من الأصابع؟ ما هو أيمن ما يكون من الأصابع في اليد اليمنى؟ هو الخنصر، هو الخنصر. فأنت ستبدأ بالخنصر لأنه أيمن ما يكون من الأصابع في اليمنى، تمام، بس هتبدأ بخنصر اليمنى ثم تقص مخالفا. مخالفا هتقص صابع وتسيب صابع، هتقص الصبع تصب على يبقى الخنصر، بعد كده هتعدي البنصر وتقص الايه الوسطى يبقى الخنصر ثم الوسطى، تمام، ثم بعد كده تعدي الايه السبابه وتبعد ايه، وبعد كده تاتي بالابهام، يبقى انت كده خلصت. بعد كده ترجع تجيب الصبعين اللي انت سبتهم تجيبهم من اليمين برضه، تجيبهم من اليمين برضه، فتجيب البنصر اللي انت سبته وبعد كده تجيب الايه تجيب السبابه، يبقى كده خلصت الايه اليمنى. نفس الكلام تاتي بالايه تاتي باليد اليسرى وتضع ظهر اليسرى امام ايه مصبع عينيك هكذا، وتبدا باليمين. ما هو الاصبع في اليسرى ايمن ما يكون؟ يبقى الابهام، يبقى في اليسرى تبدا بالابهام، بعد كده تسيب صابع، بعد كده الوسطى، ثم تسيب صابع تجيب الخنصر، ثم ترجع مره اخرى من اليمين تاتي بالسبابه ثم البنصر ثم البنصر، يبقى هكذا. يبقى تحط كده الكفين قصاد ايدك وتبدا بايه تاخد كف كف من ايمن ما يكون مخالفا لغايه ما تخلص، وترجع تجيب الصابعين الباقيين، وبعد كده تفعل ايه تفعل نفس الشيء في الايه في اليسرى. هذا هو المراد بان تقص الاظفار مخالفا متيامنا، تقص الاظفار مخالفا متيامنا. طيب التيامن عارفينه، وفي اصل عام نتبعه فيه. طب ما مساله قص الاظفار مخالفا؟ روي في حديث ان من قص اظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا، وهذا الحديث رواه كثير من الائمه او ذكره كثير من الائمه، لكن لم نقف له على اسناد، لم نقف له على اسناد. فبالتالي حتى حكم عليه جماعه من اهل العلم بالوضع، لكن هذا الحديث ليس له اسناد اصلا، ليس له اسناد. قال بعض الفقهاء لعل له ايه؟ لعل له اسناد، يعني صحيح، حتى لو لم يكن صحيح فيمكن ان ايه؟ يمكن ان يكون مستعملا، وهذا امر من امور الاداب ونحو ذلك. قال ان هو يعني الاولى لان الانسان يتبع هذه الايه؟ هذه الطريقه، لعل ان يكون في ايه؟ لعل يكون له سند يمكن ان يعني ان يكون مستعملا حتى لو كان ضعيف، يعني يكون في، لانه امر من امور الفضائل فيه نوع من انواع التساهل. وايضا لان اصحابنا منهم الشيخ تقي الدين ذكروا عن القاضي ابي يعلى ان وكيعا، الامام وكيع بن الجراح، ان وكيعا اسنده الى عائشه رضي الله عنها مرفوعا، او هو اسند مش نفس اللفظ ده كده، مش بنفس الترتيب ده، اختلاف يسير خالص، اختلاف يسير خالص، ما يبدا بالوسطى، لكن بعد كده موافق له. فهذا اسنده وكيع الى عائشه رضي الله عنها. طبعا هذا ايضا لم ايه هذا لم نجده، لكن في النهايه لعل الائمه قالوا او الفقهاء قالوا لعل له ايه، لعل له اصل، يعني هذا الذي يروى، خاص يروى من حديث من قص اظفاره مخالفا، ثم يروى ثم ذكر ان وكيع رواه باسناد الى عائشه رضي الله عنه مرفوعا، في تفصيل هذه الصفه وتفصيل ترتيب الايه ترتيب الاصابع، فقال لعل له اصل، فقال لعله الاصل، فالافضل يعني مش هيخسر، الاولى ان الانسان يفعل ذلك. لكن بعض اهل العلم تحرجوا من اطلاق السنيه، يعني طبعا الحديث ليس له اصل، وحتى يعني لا يثبت بـ بـ بـ باسناد صالح ان هو عن احد من الصحابه وعن احد من السلف المتقدمين التابعين مثلا او الصحابه رضي الله عنهم، فتحرجوا من اطلاق السنيه، فقال يعني على اقل تقدير الاولى انه يقال مثلا ان هو وفي صفته وورد في صفته كذا، او نقل الفقهاء في صفته كذا، لكن تحرجوا من اطلاق السنيه، حتى ان اصحابنا رضي الله عنهم ذكروا ذلك التحرج وكانهم قد وافقوهم عليه. يعني البهوتي رحمه الله تعالى يقول في كشاف القناع: وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة. ثم ذكر الأبيات المشهورة، أبيات يعني أبيات تنسب إلى علي رضي الله عنه ليس لها أصل ولا يعني ليس لها إسناد، وليس هناك وجه لنسبتها إلى علي رضي الله عنه، أبيات كده في إيه في نظم هذه الصفة، يعني في نظم ذلك الترتيب للأصابع. ثم ذكر الأبيات المشهورة وقال: وهذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب. فهذا نقله أصحابه، نقله البهوتي في الكشاف مقرا له، يعني لم يتعقبه، فنقله نقل المقر. فكأن الأئمة تحرجوا من إطلاق الاستحباب في مثل ذلك. لكن يمكن أن نقول أنه مستحب الإنسان يتيمم لا بأس. روى الفقهاء أو ذكر الفقهاء طريقة رأوا أنها الأولى في قصه أو في ترتيب قص الأظفار ونحو ذلك. تمام، لكن يعني ذكرنا ليه الفقهاء فعلوا ذلك، لأن الفقهاء كبار. حتى السخاوي على ما أذكر في المقاصد الحسنة هو يتكلم عن هذا الحس وأن ليس له أصل، أن هو يعني إيه تحرج يعني بعدما ذكر أنه ليس له أصل على ما أذكر أو نحو ذلك، لا أذكر عبارته، قال أن هو ولكن ذكره كثير من الأئمة، ولكن ذكره الأئمة أو تناقله الأئمة كالشيخ الموفق وعبد القادر الجيلاني، وذكره غير واحد من الإيه وذكر غير واحد من الأئمة يعني. ويعني كأنه يعني رأى أن نقل الأئمة لهذا الإيه لهذا الشيء أو استحبابهم أن استحبابهم لذلك الترتيب يعني أكيد له أصل، يعني اطلعوا على شيء مثلا لم نقف عليه أو نحو ذلك. فكما ذكرنا يعني في حدود معرفتنا عندنا هذا الحديث يذكره الأئمة لعله إسناد يعني لم نطلع عليه. وأيضا كما قلنا ذكروا عن القاضي أبي يعلى أنه قال إن وكيع أسند إلى عائشة رضي الله عنها حديثا مرفوعا في ذلك الترتيب، هذا أيضا فيما أعلم لم نقف عليه. فلعل ذلك لأجل ذلك يعني قالوا إن هو الأولى، نحن لا يعني لا نهمل ذلك ولكن نعمل به قدر الإمكان. ممكن نتحرج في إثبات السنية أو نحو ذلك، لكن في النهاية يعني هم لهم مستند، لهم يعني في هناك سبب دفعهم ان هم يقولوا بذلك الايه بذلك الترتيب. وكما قلنا مثل هذه الامور يتساهل فيها. نعم، قد نقول كابن خلعيد لا نتساهل في اطلاق السنيه، لكن يعني يتساهل في الايه في القول بان الاولى فعل ذلك ونحو هذا، يعني اعبالا لما نقله الايه لما نقله الائمه. ما يفعل بالأظفار بعد قصها؟ هذا السؤال الخامس. ما يفعل بالأظفار والشعور بعد قصها؟ نقول قال العلامة الحجاوي في الإقناع: ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة. ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة، لأن هذه الأظفار يكون تحتها الوسخ، فإذا أزالها الإنسان بقي ما تحتها من إيه من وسخ ونحو ذلك. فطبعا يعني مراد الشارع هو النظافة أصلا، فيعني فبالتالي يستحب إتمام مقصود الشارع وإتمام المراد للشارع من قص الأظفار هو غسل إيه غسل الأظفار بعد قصها لإزالة الأوساخ ونحو ذلك تكميلا للنظافة. وقال في الإقناع وشرحه، وقال: ويدفن الدم والشعر والظفر. ويدفن الدم والشعر والظفر لما روى الخلال بإسناده عن مثله بنت مشرح، أو مثل بنت مشرح، هذا الذي جاء في إيه في الكتب أو في أصول الكشاف أو في المطبوع حتى الكشاف، لكن الصحيح هو أن اسمها ميل بنت مشرح، ميل زي ميل المكحلة، ميل وليس مثل ولا مثله. يبقى روى الخلال بإسنادها عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وروي أيضا عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه دفن الدم، كان يعجبه دفن الدم. وقال مهنا: سألت أحمد رضي الله عنه عن الإمام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله. لماذا قال كان ابن عمر يفعله؟ لأن هذه الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بثابتة، لذلك لم يذكرها الإمام، وكأن الذي ثبت عند الإمام هو فعل ابن عمر رضي الله عنه. تمام، يبقى هناك آثار. طبعا هذا الأمر طبعا من الإيه من الأمور التي ليس فيها تحليل وتحريم، فبالتالي هناك يعني هناك سعة في الأخذ ببعض الآثار وإن إيه المرفوع وإن كان فيها ضعف، زي آثار ابن جريج وآثر ميل بنت مشرح الأشعرية عن أبيها ونحو ذلك. فيعني هذا بالجملة إيه يعني قد يستعمل ونأخذ منه الإيه ونأخذ منه إن الأولى والأفضل إن هو يدفن الدم والشعر والظفر. وأيضا عندنا طبعا ما ما رواه غير واحد من الأئمة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، وكلام الإمام أحمد يدل أنه قد ثبت وصح عنده وأنه كان إيه؟ أنه كان يفعل ذلك، وكما قلنا فعل الصحابي عندنا حجة، فبالتالي نفعل ذلك اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما. كذلك حتى من المعقول، يعني نقول أن الإنسان هذه الأمور الأولى أن يدفنها الإنسان حتى لا تؤذي الناس، أصلا سيلقيها أين سيلقيها؟ سيلقيها في طرق الناس ونحو ذلك، حتى لا تلقي الناس في الأولى أن يدفنها، وحتى قال بعض أهل العلم حتى لا حتى يعني حتى يأمن السحر ونحو ذلك، يعني السحر الذين يأتون بشعور الناس أو يعملون الأعمال ونحو ذلك من بشعور الناس وبأظفارهم وبأجزاء من أجسادهم، فالأولى أن الإنسان يعني يأمن هؤلاء قدر الإمكان، ويأخذ بالأسباب أن هو يدفن هذه الإيه؟ يدفن الشعر أو يدفن الشعور عموما والظفر ونحو ذلك بعيدا عن أيادي هؤلاء، فذكروا هذا ونحو. طبعا هذا كما قلنا، يعني نذكر الأولى، ويكون هذا بحسب إيه؟ بحسب الحال وبحسب بحسب إتاحة ذلك. طبعا هذا قد في عصرنا قد لا يكون إيه؟ قد لا يكون متاحا جدا، يعني حتى بعض الناس يعني إن فعل ذلك وإن ورآه بعض الناس ويدفن شيئا في الطريق أو نحو ذلك، يعني قد يرتاب فيه، وهذا قد وقع فعلا يعني لبعض الإخوة يعني. فالمهم يعني الإنسان لا يضع نفسه في موضع ريبة، يعني هناك الأمر يسير، بس أنت في صحراء أو نحو ذلك ويمكنك أنك تدفنها بصورة خلاص كان، أو لكن أنت في بيتك تروح مثلا حاطط الشعر في جيبك، ولا حاطط الأظفار في جيبك بعدما قد قلمتها، وتنزل في الطرقات تدور على حتة كده تقعد تحفر في الأرض، هذا موضع ريبة، لا تفعله. هناك في يجب أن يكون هناك عقل وتبصر في تطبيق هذه النصوص، تمام؟ يبقى هذه لها سياق، هذا السياق. فاكرين كلام شيخ سالم تيمية الذي ذكرناه، استحضار السياق واستحضار البيئة ونحو ذلك، طبقوها هنا. طيب، فلو الأمر يسير متاح أو حواليك مكان ممكن تدفن فيه بسهولة بغير إشكال، ممكن كما يفعل الإنسان ذلك أي مكان في الصحراء أو نحو ذلك لا إشكال، لكن يعني إيه لا تتكلف ذلك، أو حتى يعني إيه حتى يعني الأسوأ والأقبح التكلف الذي يؤدي أن تقع في إيه؟ أن تقع في ريبة. طيب، السؤال السادس: متى يسن فعل ما سبق من خصال الفطرة؟ نقول قال في الإقناع وشرحه: ويفعله كل أسبوع. مكتوبة ويفعل هي أصلها، ويفعله يعني يفعل ما سبق كل أسبوع، لما روى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة. كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة. كل جمعة المراد بهنا كل أسبوع، كل جمعة أي كل أسبوع. ويستحب عندنا أن يكون ذلك أيضا كل جمعة، يعني كل يوم جمعة، أن يكون يوم الإيه؟ يوم الجمعة قبل الصلاة. هذا موضع الإيه؟ هذا موضع هذا عيد المسلمين، صلاة الجمعة، ويتهيأ لها بالتنظف والتعطر والتطيب، هذا من يعني إيه؟ هذا أصلح ما يكون موضعا لإيه؟ للتطيب والتزين، ومنها إتيان خصال الفطرة. وأيضا أنه قد روي عن التابعين وعن أكثر من رجل من السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك يوم الجمعة، وجاءت في ذلك حتى آثار مرفوعة ضعيفة، فلذلك لمجموع ذلك استحببنا أن يكون ذلك إيه؟ يوم الجمعة. لكن المهم يعني إن لم يفعله الإنسان في يوم الجمعة أو كل يوم جمعة، فيكون كل جمعة، يعني كل أسبوع في أي يوم، يكون إيه؟ يكون كل أسبوع، لا يطيل عن إيه؟ عن أسبوع. ويكره تركه فوق 40 يوما. يبقى هو الأصل يعني، والمستحب أن يفعله الإنسان كل أسبوع، يعني بقدر الإمكان يفعله الإنسان كل أسبوع، لكن له أن يؤخر أسبوع والتاني، لكن ما يصلش الأمر ل40 يوم. يكره تركه فوق 40 يوما. كده هنا الإنسان يصل إلى حد الكراهة، يصل إلى حد الكراهة. إن الإمام أحمد قيل له في رواية السندي: حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟ قال: 40 للحديث، 40 للحديث. فأما الشارب ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشا، لأنه يصير وحشا. هذا كلام الإمام أحمد، يعني الشارب ما يستنيش 40 يوم، يعني ما ينفعش يستنى 40 أصلا، 40 يوم كده الشعر هيغطي وشه مش هنعرف نشوفه أصلا. لأنه يصير إيه؟ يصير وحشا. طيب للحديث اللي هو حديث أنس رضي الله عنه في كما الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، في تقليم الأظفار 40 يوما، فلأجل حديث أنس رضي الله عنه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: والنظر في المرآة. والنظر في المرآة يبقى يسن حلق العان ونتف الإبط وتقليم الأظافر أو الأظفار، والنظر في المرآة. والنظر في المرآة، طيب ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أنه يستحب الإنسان أن يتعاهد وجهه وأن يتعاهد جسده بالنظر في المرآة، أن ينظر في الإيه؟ في المرآة، ألا يترك النظر في المرآة، لأن النظر في المرآة من أسباب أو من ضروريات إن الإنسان يتعاهد جسده ويتعاهد وجهه. ما وجه استحباب النظر في المرآة؟ نقول: قال في الإقناع وشرحه: ويسن النظر في المرآة، وقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لخبر أبي هريرة، وهذا رواه أبو بكر بن مردوية. والخلق الأول هو كما حسنت خلقي بفتح الخاء، الصورة الظاهرة، والثاني بضم الخاء اللي هو خلقي، الصورة الباطنة هي أخلاق الإنسان، أخلاق الإنسان. فالحديث طبعا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث بتمامه هكذا اللي هو النظر في المرآة، الذي فيه النظر في المرآة ضعيف. أما الدعاء فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا صحيح وثابت. أما أنه كان ينظر في المرآة ويقول كذا وكذا، هذا هو الذي رواه أبو بكر بن مردوية وغيره، وهذا إيه؟ وهذا ضعيف. طبعا المحققون لكتاب الكشاف طبعة الوزارة ذكروا أن هذا لم يرد أو لم يجدوه عن أبي هريرة، لكن هذا رواه، ثبت عن أبي هريرة، أو روي عن أبي هريرة، آسف، روي عن أبي هريرة، رواه ابن الصواف في فوائده، ورواه غيره عن أبي هريرة كما ذكر أنه رواه أبو بكر بن مردوية. فروي عن أبي هريرة، وروي عن علي أيضا رضي الله عنه، وروي عن عائشة رضي الله عنها، روي عن جميع هؤلاء، لكن بأسانيد ضعيفة. فالأمر محتمل، الأمر محتمل. أيضا رويت أحاديث أخرى، يعني روي النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه أمور لا تفارقه في حضر ولا سفر، في ذلك روايات. من الروايات التي جاءت في ذلك منها المرآة كانت معه لا تفارقه في حضر ولا سفر، لكن طبعا هذا الحديث أيضا ضعيف. هناك روايات كثيرة ضعيفة، روايات كثيرة ضعيفة، فيعني قد يستأنس بذلك، قد يستأنس بذلك، ويعلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة، كان ينظر في المرآة ويتعاهد وجهه ونحو ذلك. وأيضا هناك أمر آخر من القياس، أو من الرأي يعني المحمود في استحباب ذلك، أن الشارع قد ندبنا وقد أمرنا أن إيه؟ أن الإنسان يتجمل وأن يزيل ما في وجهه وما في بدنه من أذى، وأن يكتحل وأن يفعل ويفعل. فهذه الأمور يعني تقتضي الإنسان ينظر في المرآة، يعني كيف الإنسان سيزيل الأذى والوسخ ونحو ذلك ويتجمل وتنظف من غير أن ينظر في جسده، من غير أن ينظر في وجهه ليرى ما فيه من أذى. لذلك هذه العلة ذكرها الشيخ منصور في حاشية المنتهى، ذكرها في حاشيته على المنتهى. الشيخ منصور له حاشي على المنتهى، وله شرح على المنتهى، وله حاشي على الكشاف على الإقناع، وله شرح على الإيه؟ له شرح على الإقناع والحاشية. وهناك فوائد في الحاشية، سواء في حاشية المنتهى أو في حاشية الإقناع، غير موجودة في إيه؟ غير موجودة في الشرح، غير موجودة في الشرح. يبقى الشرح يا مشايخ لا يغني عن الحاشية، سواء شرح المنتهى أو إيه؟ أو شرح الإقناع. يبقى قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى: ليزيل ما عسى أن يكون به من أذى، ويفطن إلى نعمة الإيه؟ إلى نعم الله سبحانه وتعالى، ويفطن إلى نعم الله سبحانه وتعالى. يبقى لأجل لمجموع الآثار اللي هي مروية بعدة أحاديث ضعيفة، طبعا هذه باجتماعها ليست حجة، لكن داخلة تحت معنى الحديث الذي يعني لأجل كثرة طرقه يعني يمكن أن يستعمل، خاصة في أمور الفضائل والمستحبات ونحو ذلك. وأيضا هناك أمر معقول، وهو أن ينبغي أن يفعل ذلك ليزيل ما عسى أن يكون ما به من أذى، وهذه من الأمور المطلوبة للشارع والتي أمرنا الشارع بها وندبنا إليها. طيب، قال: والتطيب بالطيب، أي ويسن التطيب بالطيب. عندنا أسئلة. أولا، ما المراد بالطيب وما المراد بالتطيب وما دليل استحبابه، وما المستحب في صفة الطيب وما المستحب في صفة التطيب؟ نقول أولا، ما المراد بالطيب والتطيب؟ نقول: الطيب ما له ريح طيبة كالعود والعنبر والمسك ونحو ذلك. أما التطيب فهو استعمال الطيب في البدن والثوب، استعمال الطيب في البدن والثوب وغير ذلك يعني. يبقى الطيب هو ما له ريح طيبة، والتطيب هو استعمال الطيب. طيب، ما دليل استحبابه؟ نقول عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: أربع من سنن المرسلين، الحناء والتعطر اللي هو التطيب، والسواك والنكاح. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى. تمام، هذا يدل على استحباب الايه؟ على استحباب الطيب والتطيب. والسؤال الثالث: ما المستحب في صفة الطيب؟ قال في الإقناع وشرحه: يستحب التطيب يعني بما ظهر ريحه وخفي لونه، بما ظهر ريحه وخفي لونه كبخور العنبر والعود. هذا للرجل، هذا للرجل. يبقى يستحب التطيب للرجل، يستحب التطيب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه. ظهر ريحه شديدة، ريحه ظاهرة يشمها أو يشمها من حوله، لكن ليس له لون، ليس له لون كبخور العنبر والعود. هذا للرجل. يبقى هذه صفة الطيب المستحب للرجل. وللمرأة في غير بيتها عكسه، وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه كالورد والياسمين. يبقى الورد والياسمين لهما لون ظاهر يظهر، لكن الريحة أو الريح خفي، يعني لا يشم إلا عن قرب شديد، عن قرب شديد لا يتصور أن يقع بين امرأة أو بين امرأة ورجل أجنبي عنها. واضح يا مشايخ؟ طيب، لماذا استحببنا ذلك؟ هذا لأثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. هذا أثر صححه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيب أو طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا واضح، لأن المرأة كما ذكرنا يعني، لأن المرأة كما هو معلوم ممنوعة من إبداء الإيه؟ من إبداء العطر للأجانب، كما هو معروف في الحديث المعلوم أن المرأة إذا تعطرت ومرت على مجلس فيه رجال فهي كذا وكذا وكذا، وفي يعني روايات قال فهي زانية. تمام؟ فلذلك المرأة تتعطر بما في، طبعا نتكلم في غير بيتها بما يخفى ريحه، فلا يشم إلا عن قرب، إلا من عن قرب شديد، لا يحصل، لا يقع في العادة بين رجل وبين رجل أجنبي وامرأة، يعني أو بين امرأة ورجل أجنبي عنها. تمام؟ لكن مثلا إذا تقاربت مع غيرها من النساء يشم، إذا يعني تجد المرأة ست داخلة على الست تحضنها وتبوسها وحشاني يا حبيبتي والجو ده، خلاص فهي حينئذ ممكن أن يشم ذلك الإيه؟ ذلك الريح، لكن لا يشمه الرجال، لا يشمه الرجال. هذا هو المراد، الرجال اللي هم إيه؟ إذا مرت على مجلس فيه رجال لا يشمون ذلك الإيه؟ ذلك العطر. ما يظهر لونه ويخفى ريحه. طبعا لونه هذا لن يظهر للناس، لأنه تحت الثياب، من تحت الثياب، لأن الإنسان يتعطر في إيه؟ يتعطر في بدنه وتلبس عليه الإيه؟ الثياب. أما الرجل يعني يستحب له أن يظهر الريح، لأنه يجالس الناس ونحو ذلك، ويكثر الخروج من الطرقات مع العرق ونحو هذا، والكثرة الاحتكاك بالناس وكثرة المخالطة، هذا يستحب أن يكون هناك إيه؟ أن يكون هناك ريح، وليس في ريح الطيب حينئذ فتنة للرجال. ويستحب بما ظهر ريحه وخفي لونه، لأن الألوان وبهرجة الألوان ونحو ذلك، هذا مما لا يليق بالرجل، هذا من زينة المرأة، هذا من زينة المرأة وليس من زينة الإيه؟ وليس من زينة الرجل. فالرجل المفروض يتنزه عن إيه؟ عن ذلك، يعني هي الألوان وهذه البهرجة. قال: لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها بإظهار جمالها. هي ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها بإظهار جمالها، من ضربها برجلها ليعلم ما تخفى من زينتها. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من الزينة، لأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من هذه الزينة الظاهرة، تؤدي إلى الفساد وتؤدي إلى الفتنة. ومن نعل صرارة وغير ذلك، يعني هي أيضا ممنوعة من نعل صرارة وغير ذلك. وقد رويت كراهة النعل الصرارة عن غير واحد من الأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعل الصرارة هي النعل الإيه؟ التي تصدر صوتا، تصدر صوتا، نعل طول ما هي ماشية كده عمالة تطلع صوت، مع كل ما تدوس عليها بيحصل بتطلع صوت كده كزقزقة، زقزقة صرارة لها صرير. ومن نعل صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة، وفي بيتها تتطيب بما شاءت مما يخفى أو يظهر لعدم المانع لا إشكال. يبقى الكلام هنا يا مشايخ على إيه؟ الكلام هنا في غير بيتها، أما في بيتها لا إشكال، يعني منعناها في غير بيتها لأجل الإيه؟ لأجل الفتنة ونحو ذلك، ولأجل ما جاء في منع، في المنع من تطيب المرأة والتجديد، بل هو من الكبائر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهي كذا كذا كذا فهي زانية، هذا يدل أن ذلك الأمر من الكبائر، لذلك منعناه في غير البيت. أما في البيت بما شاءت بقى، بما خفي لونه، بما ظهر لونه، بما خفي ريحه، بما ظهر ريحه، كما شاءت لعدم المانع. يبقى هذا هو المستحب في صفة الطيب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. طيب الأخير: ما المستحب في صفة التطيب؟ في صفة التطيب نقول: كانت العرب تتطيب بالدهان، يعني كانت تدهن. يبقى الطيب في ذلك، مثلا جاء في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، كان لا يرد الدهن. بعض الناس كان يظن كما حكى بعض الأفاضل، يظن أن الدهن ده هو الدهنة بتاعت اللحمة، الدهنة موجود في اللحم، فكان يعني كل ما حد عزم عليه بدهن لم يأكل دهنة لغاية ما كان هيموت. لكن المراد بالدهن ها هنا، المراد بالدهن هنا العطر، ان العرب كانت ايه؟ كانت تدهن زي العطور الزيتيه اللي موجوده عندنا دلوقتي. الانسان بيدهن بها، يدهنها على ايه؟ على جسده. فالعرب كانت تطيب بالدهان، وكايضا ايضا كانت تطيب بالايه؟ بالتبخر. فالانسان من الوارد، يعني من الوارد في صفه التطيب ان يكون ذلك بالدهان، بالدهان وايضا بالتبخر، بالتبخر هذا وارد. روى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يستجمر بالألوة، يستجمر بالألوة، والألوة يعني هو ما يسمى بالعود الهندي. الألوة حتى سئل عنه بعض أهل العلم، سئل عنه ابن لهيعة، قال: هو العود الهندي الجيد. فكان يستجمر بالألوة. طبعا يستجمل يعني يأتي بهذا العود وإيه؟ ويتبخر به، يعني يشعر فيه النار ويتطيب ببخار ذلك الإيه؟ ببخار ذلك العود المحترق. كان يستجمر بالألوة وغير مطرة، وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن يستجمر وممكن إيه؟ وممكن يدهن. طيب الصور المعاصرة اللي هي بالرش، بالبخ، البخاخات دي، طبعا الصور المعاصرة اللي هي فيها بخ دي طبعا ايه، لا تخلو من استعمال الكحول كمادة مذيبة، كمادة مذيبة. واستعمال الكحول هنا يعني فيه إشكالات كثيرة، فيه إشكالات كثيرة. يعني الإنسان لو، يعني على الأقل، يعني الإنسان لو لم يصرح بالتحريم، طبعا البحث، بحث مسألة الكحول وهل هو نجس أم ليس بنجس في صورته النهائية تلك، يعني والكحول المستعمل في كمذيب عموما في العطور وفي غير العطور في أمور كثيرة جدا، هل يحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ وبالتالي يحكم على هذه الأمور بالنجاسة ولا؟ بحث طويل ومتشعب وفيه إيه؟ وفيه أخذ ورد في مواطن، في مواطن كثيرة. لكن يعني الإنسان لو لم يحكم، لو لم يحكم على هذه العطور بالنجاسة وعلى استعمالها بالتحريم، فعلى الأقل، على الأقل يعني يقول ان الاحتياط للعباده ونحو ذلك الانسان يبتعد عنها. يعني ده على اقل تقدير، على اقل تقدير. لكن استعمالها في اشكالات كثيره، في اشكالات كثيره. يعني الانسان لو لم يطمئن للتحريم على الاقل سيكون ايه؟ سيكون مستشكلا استشكالا عظيما في ايه؟ في هذه العطور، وفي الامور عموما التي يستعمل فيها الكحول كمذيب. فبالتالي يا سيدي، يا اما تدهن يا اما تتبخر. اما البخبخه والرش ونحو ذلك والبخاخات فهذا ايه؟ فهذا فيه اشكال كبير على الاقل. اقل ما يقال فيه انه لا يخلو من اشكال عظيم، وان الاولى ان الانسان يحتاط قدر الامكان لعبادته، خاصه لما يكون هيصلي بهذه الملابس. فهذه فمن الامور الهامه التي ينبغي ايه؟ ان يتنبه لها. ولعلي ان شاء الله، طبعا لا اريد ان افصل في مساله الكحول دلوقتي خالص، لكن ان شاء الله لعل ان هو ايه ينصر الله ذلك، نفصل في ذلك ونقول ما هو الاشبه والاليق بقواعد المذهب في هذه المساله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاكتحال كل ليله في كل عين ثلاثا. يعني ويسن الاكتحال كل ليله في كل عين ثلاثا. عندنا اسئله: أولا، ما هي صورة المسألة؟ ثانيا، ما هي صفة الاكتحال المسنون؟ ثالثا، ما دليل ذلك؟ طيب، أولا صورة المسألة أن الإنسان يكتحل، يعني يضع الكحل في عينه، يضع الكحل في عينه كل ليلة، يكرر ذلك كل ليلة، يضع الكحل في عينه ويضع في كل عين 3 مرات، يأتي بالكحل ويأتي ويضعه 3 مرات في كل عين، يفعل ذلك يوتر 3 مرات ها هنا و3 مرات ها هنا في كل ايه؟ في كل ليله. هذا مستحب. طيب، ما صفه الاكتحال المسنون؟ ما صفه الاكتحال المسنون؟ كما ذكرنا، اولا ان يكون ذلك كل ليله، ثانيا ان يكون ذلك وترا، ان يفعله وترا في كل عين ثلاثه. يبقى في كل عين ثلاثا، او في كل عين ثلاثه، 3 اميال يعني. هذا تفسير لقولنا أن يفعل ذلك وترا، لأن الإيتار في الاكتحال قد ورد فيه عدة تفسيرات، لكن المعتمد عندنا والأشهر عند أهل العلم هو ما ذكرناه، أنه يوتر في كل عين، يوتر في كل عين 3 ها هنا و3 ها هنا. طيب، ويسن أيضا أن يكون الاكتحال بإثمد مطيب بمسك. بإثمد، الإثمد هذا هو حجر، حجر مشهور يستعمل في الإيه؟ يستعمل في تجهيز الكحل. حجر كده لونه أسود يميل إلى الإحمرار، تختلف درجات لونه من مكان لآخر، لكن عموما يعني المشهور منه أسود يميل إلى الإحمرار، وكانت العرب تأتي به وتطحنه تمام، ثم تستعمله في الاكتحال. يبقى الكحل كان يكون بشيء مش بشيء سائل، زي الكحل اللي هو بتاع المكياج اللي بتستعمله النساء، لكن الكحل ده كان يعني كان بودرة، عبارة عن حجر مطحون، حجر اسمه حجر الإثمد، كانت تطحنه العرب وتكتحل به، ومن أفضل ما يكتحل به كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بإثمد مطيب بمسك. إثمد مطيب بمسك، عليه إيه؟ عليه مسك، مطيب بمسك. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه أو ما دليل ذلك؟ ما ذكرناه؟ أولا، روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. أميال جمع ميل، والميل هو العود الموجود في الإيه؟ بيكون موجود في مع المكحلة، الذي يوضع في المكحلة، عمود كده صغير أو طرف قصير أو عود يسير كده، هو يوضع في الإيه؟ يوضع في المكحلة، ثم يؤخذ به الكحل ليوضع على الإيه؟ يوضع على العين. وكان يكتحل في كل عين 3 أميال، يعني يدخل الميل في المكحلة ويأتي ببعض الكحل ويضعه في عينه، ثم يدخل الميل مرة أخرى في المكحلة ويضع إيه، ثم يأتي بالكحل ويضعه في عينه، وهكذا 3 أميال. هذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وأيضا عند النسائي وابن حبان بلفظ: إن من خير أكحالكم الإثمد. يبقى أول شيء هذا رورناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيه، كان يكتحل الإثمد كل ليلة قبل أن ينام في كل عين 3 أميال. هذا ما وهذا هو الذي قاله المصنف: يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين 3. وأيضا عند النسائي وابن حبان بلفظ: إن، أو بلفظ: إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. وأيضا أخرج الإمام في مسنده مرفوعا: اكتحلوا بالإثمد المروح. هذا حديث ضعيف، لكن كما قلنا يعني إيه، يعني يعني لا بأس أن يستأنس به، خاصة، وهذا هو المشهور عن العرب، اكتحلوا بالإثمد المروح. المروح فسره غير واحد من أهل اللغة ومن أهل العلم بأنه المطيب بالمسك. العرب إذا قالت الإثمد المروح، الإثمد المروح عند العرب هو المطيب بالمسك، لذلك قلنا أنه يسن أن يكون بإثمد مطيب بمسك، تمام. يعني نكتفي بهذا القدر من خصائص الفطرة، وإن شاء الله نكمل بقية الباب من كلام المصنف، ثم نأتي بتتمة تتعلق أيضا بخصائص الفطرة وما يلحق بها. لكن يعني إيه، حتى لو نطيل أكثر من ذلك، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.